السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على العام. عرفنا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد ماهيته، وأنه توصف به الألفاظ حقيقة، وأن توصف به المعاني. فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن المعاني لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا، ومنهم من يرى أنها توصف به حقيقة، ومنهم من يرى أنها توصف به مجازا. يا محمد، وفيت بما وعدت ولا نسوى؟ طيب، وأعدنا محمد جزاه الله خير أن يشوف المسألة ما يترتب عليها من خلاف، لكن فترة اختبارات إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله أو اللي بعده. طيب، عينك الله. أيضا أود أن أنبه إلى في درس الشيخ السادة الدكتور سليمان ترحيب الدوسري في شرح روضة الناظر يوم الأحد بعد صلاة العشاء في جامع خدمة الحرمين، والشيخ كان أستاذ أصول الفقه في الجامعة الإسلامية مدة طويلة، وهو يعني متمكن ما شاء الله في هذا العلم، وله فيه أبحاث جيدة، وتقاعد واستقر في الأحساء، وله درس يوم الأحد يعني جيد لمن يعني تجاوز المختصرات أنه يحضر مثل هذا الدرس في شرح روضة الناظر. طيب، آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله وإياه أن العام بعد تخصيصه حقيقة. العام إذا دخله التخصيص، العام إذا دخله التخصيص، مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات، هذا لفظ عام. إيش صيغة العموم فيه شباب؟ أي جمع محلى بالألف ولا المشركات جمع محلى بالألف ولا، فيشمل كل مشركة سواء كانت مشركة أصلية أو طارئ عليها الشرك كما يقع عند بعض أهل الكتاب. وقد خص من هذا العام قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، فاستثنى الله جل وعلا نساء أهل الكتاب ولو كانت عندها شرك في جواز نكاحها. السؤال الآن، لفظ المشركات هل بقي على حقيقته ولا خرج من الحقيقة إلى المجاز؟ من أهل العلم من يقول أنه باقي على حقيقته لأنه ما زال متناولا لبقية الأفراد، فهو لم يتغير تناوله ولكن خرج بعضه. ومنهم من يقول انتقل من الحقيقة إلى المجاز لأنه قبل التخصيص كان شامل لجميع الأفراد، وبعد التخصيص للبعض، فلم يكن اللفظ الآن مستغرقا لجميع ما يصلح له، بل صار مستغرقا للبعض إلا ما استثنى، أو صار مستغرقا للجميع إلا ما استثنى، دخله الاستثناء، وهذا ينقله من الحقيقة إلى المجاز. وهذه المسألة ما يبدو لي فيها والله أعلم يعني ثمرة عملية إلا بالنظر إلى أن الألفاظ هل فيها حقيقة أو مجاز، هل تتأثر الدلالة؟ قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات بعدما دخل التخصيص هل تتأثر بسبب كونه مجازا؟ هي تتأثر لا شك من حيث كونها تنزل من القطعية إلى ويش؟ إلى الظنية، لأن عندنا بعض أهل العلم يرون أن دلالة العام على أفراده قطعية مثل دلالة الخاص على مدلوله. الجمهور من الحنفي من الحنابلة والمالكية والشافعية في الجملة يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية لأنها محتملة للتخصيص، فإذا دخله التخصيص انتقل عند الحنفية من القطعية لو إيش؟ الظنية. لكن هل هذا من ثمرات أن كونه صار مجازا؟ الله ما يظهر لهذا والله أعلم، لأنه مسألة أخرى. هذا آخر ما وقفنا عليه ولا لا؟ في سؤال فيما سبق يا إخوة؟ نعم. ثم قال: والعام بعد التخصيص بمبين حجة اختاره الأكثر، وقيل ليس بحجة اختاره بعض أصحابنا، والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي وغيره، وفهم الآمدي وغيره الإطلاق. طيب، عام بعد التخصيص، احنا عرفنا الآن اللفظ العام، وعرفنا مثلا المخصص، وسيأتي إن شاء الله فصل في هذا، ومثلنا بقوله ولا تنكحوا المشركات مع قوله والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. السؤال هنا: هل قوله ولا تنكحوا المشركات بعدما دخله التخصيص بقي حجة؟ يقسم المؤلف رحمه الله وإياه المخصص إلى نوعين: أن يكون مخصص بمبين مثل والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا هو محل النزاع في أنه هل يخرج هذا المخصص اللفظ العام عن حجية الاستدلال به. الحالة الثانية أن يكون مخصص بإيش؟ بلفظ غير مبين، يمثلون له بقول الله تبارك وتعالى في أول سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. الآية هذه فقط، لا تنظر لأن تقول ما يتلى هو في الآية في قوله حرمت إلى آخره. الآية هذه المستثنى الآن مبين ولا مجهول؟ مجهول. فإذا ما تدري ما الذي أحل، لأنك لا تدري ما الذي أخرج منه، لا تدري ما الذي أخرج منه. هكذا يتم الاستدلال أو يتم التمثيل بهذه الآية، وإلا طبعا مبين الذي تلي علينا، لكن بالنظر إلى هذه الآية بخصوصها لو كانت لم يأتي بعدها شيء إلا ما يتلى عليكم، يقولون هذا مخصص بشيء غير مبين، فلا شك إن هذا يبطل حجية العام، لأنك لا تدري ما الذي أخرج من أفراده. الصحيح من أقوال أهل العلم أن التخصيص لا يبطل دلالة العام ولا يخرج عن حجيته، هذا هو الصحيح، وإن خالف في ذلك بعضه فهو خلاف ضعيف. ولهذا الشيخ قال اختاره الأكثر، وقيل ليس بحجة اختاره بعض أصحابنا، وليس بصحيح، لأن هذا يبطل دلالة الألفاظ، فكثير من ألفاظ العموم دخلها التخصيص، معنى ذلك أنها بطلت دلالتها، ولا شك أن هذا قول ضعيف ولا ينظر إليه. يقول: والمراد، يعني أيضا من تحرير محل النزاع، إلا في الاستثناء بمعلوم، يعني إلا بالتخصيص بأداء الاستثناء، بأداة الاستثناء، إلا كان فإن هذا يقول خارج عن محل النزاع، من حيث أنه لا يبطل دلالة ما بعد إلا، كما لو قال لا تنكح المشركات إلا نساء أهل الكتاب، فإنه في هذه الحالة لا يبطل دلالة قوله لا تنكح المشركات. لكن يقول من الآمدي فهم العموم والإطلاق، على كل حال سواء هذا أخرج من محل النزاع أو لم يخرج، الصحيح أن التخصيص وهو إخراج بعض أفراد اللفظ العام لا يبطل دلالة اللفظ العام على بقية أفراده. واضح هذا؟ طيب، قال: والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد وأصحابه والحنفية. هذه المسألة يسمون لها خروج اللفظ العام على سبب خاص، لفظ عام خرج على سبب خاص، بمعنى أن هناك واقعة وقعت أو سائلا سأل فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، أو حادثة وقعت فنزلت الآية بلفظ إيش؟ عام. هل هذا السبب يؤثر على دلالة اللفظ العام؟ فيخرجه من عمومه ويربطه بالسبب فيه خلاف، والصحيح أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثل الشيخ رحمه الله على لفظ عام خرج على سبب خاص وقسمه إلى قسمين، إما أن يكون السبب الخاص واقعا ما فيها سؤال، وإما أن يكون السبب سؤال. فمثال واقعة ليس فيها سؤال، قال فالعام على سبب خاص لا بسؤال، بدون سؤال، قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وين اللفظ العموم هنا؟ أحسنت، من حلف على يمين، من حلف على يمين يعني سواء في هذه القضية أو في غيرها، أي واحد يحلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر كاذب لقي الله وهو. ما هو سبب هذا؟ قال اللفظ عام وسببه خاص في وصية الأشعث، هكذا اللفظ في وصية الذي يبدو لي والله أعلم أنها قضية، في قضية الأشعث بن قيس حين اختصم هو وصاحبه لما قال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين، وقال إذن يحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال من حلف على يمين إلى آخره. قال وبسؤال يعني مثال على لفظ عام خرج بسبب سؤال، قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان فلان حيا عمها من الرضاعة دخل علي، تستفتي الآن عن عم لها من الرضاعة هل يجوز أن يدخل عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وين العموم؟ الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، كل رضاعة تحرم ما يحرم الولادة، فهذا لفظ عام لكنه خرج على سبب سؤال، أن تسأل هي في العمومة عمها هل يحل لها أم لا يعني أن يدخل عليها، فجاء اللفظ عام الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، ولد ولا أخ ولا عم ولا خال إلى آخره. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وقيل عكسه يعني عكس هذا القول أي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وروي عن أحمد وقاله بعض أصحابنا، وللمالكية والشافعية قولان. حكاية الخلاف في هذه المسألة فيها نظر، وليظهر لي والله أعلم أنها أخذت من أقوال في مسائل ظن أنه يرى أن العبرة بعموم بخصوص السبب وأن اللفظ يتخصص بسببه، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينازع أحد من الأئمة في أن اللفظ إذا خرج على سبب خاص فالعبرة بعمومه لا بخصوصه. لكن يا إخوان في بعض الحالات يكون السبب له أثر في ارتباط اللفظ العام به عن طريق النظر في النصوص الأخرى، بحيث يقع لك تعارض ما بين اللفظ العام والنصوص الأخرى، لا يندفع هذا التعارض إلا إذا قصرت العام على جنس السبب. مثال ذلك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه أغمي عليه، فقال ما له؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر عام ولا خاص؟ اللفظ عام، ليس من البر الصيام في السفر لفظ عام، خرج على سبب خاص وهو رجل ظلل عليه بسبب أغمي عليه بسبب الصيام. لو لم تأتينا أحاديث أخرى تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أذن في الصيام لقلنا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب وانتهى، لكن لما وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم وهو مسافر ويصوم معه بعض أصحابه وهم مسافرون ولا يمكن، ولما سئل هل أصوم يا رسول الله ولا ما أصوم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، عرفنا من هذا أن اللفظ العام في الحديث السابق مرتبط بجنس السبب. ما معنى بجنس السبب؟ يعني ليس من البر الصيام في سفر يتضرر بالصيام أو يتأثر به أو يمنعه عن فعل الواجبات، هذا هو الذي ليس من البر الصيام به. وقل مثل ذلك في نصوص أخرى عامة في ظاهرها، لكنها لما تنظر في النصوص الأخرى إذا لم تقدر ارتباطها بالسبب الذي خرجت عليه ولا تعارضت إيش النصوص، مثل قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قد يتعارض هذا مع قول الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية الأولى تقول أينما تولي فثم وجه الله، وهذه الآية تقول لا توجه إلى الكعبة، فيحمل الآية الأولى على من تعذر عليه استقبال القبلة لا يقع في قلبه حرج إنه ما يصلي، لا صلي فإن قبلتك حيث توجهت فإنه ثم وجه الله. وهكذا الفقيه يجمع بين النصوص ويؤالف بينها، ما هو إيش يدفع بعضها ببعض، وهذا الذي استنكره وسلم على أصحابه بعض أصحابه لما خرجوا وهم يتجادلون في القدر، بعضهم يذكر آية والآخر يذكر الآية التي تقابله، فقال بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، هذا فعل المنافقين من في قلوبهم مرض، يعني القرآن فيه ظواهر قد يتعارض بعضها بالظاهر، ولكن حين التأمل والنظر بقلب مريد للحق طالب له تنكشف ويعرف الحق. لكن أهم شيء أن يعلم الله من قلبك صدقا لي في طلب الحق، لا انتصارا لقول ولا طلبا لرضا فلان أو مماراتا لفلان، ولكن تريد الوصول إلى سواء وافق قول فلان أو لم يوافق، فحينئذ يدلك الله ويهديك، ولا تكن ممن قال الله جل وعلا فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد. صورة السبب، وش صورة السبب؟ مثل نعم لا نسيان السبب. أي نعم، صورة السبب مثل في الحديث السابق، السبب هو حدوث الإغماء، هذه صورة السبب، هذه ما يجوز إخراجها من اللفظ العام. ومثله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماءه. صورة السبب هي هذه، واحد مع ماء قليل إن توضأ به عطشا، هذه لا يجوز إخراجها من اللفظ العام لأنها قطعية الدخول فيه، لأنها لو أخرجت منه لخلى سؤال السائل عن الجواب. فإذا صورة السبب التي لأجلها خرج اللفظ العام لا يجوز إخراجها من إيش؟ من اللفظ العام، ما عداها يمكن إخراجها بالتخصيص، أما هي فلا يجوز. قال ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ذكره أصحابنا وغيرهم. ما هو المشترك؟ إبراهيم. نعم، لفظ واحد دال على أكثر من معنى، مثل عين تكون للباصرة وللذهب وللجاسوس ولغيرها، قرء، نعم، أمثلته كثيرة. هل يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا؟ مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، هل يكون القسم هنا بالليل في إقباله وإدباره معا؟ هل يجوز أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه؟ قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال بعض أهل العلم الصلاة من الله الرحمة والصلاة من الملائكة الدعاء، هل يجوز أن يراد بالصلاة هنا الرحمة والدعاء، الرحمة من الله والدعاء من الملائكة، هذه سورة المسألة. ولا بد من تحليل محل النزاع فيها، وهو أن يقال إما أن يتعارض اللفظان فلا يمكن حمل المعنيين معا، لا يمكن حمل اللفظ على معنيه معا، مثل ايش قلت انت قبل شوي الكر، هل يمكن اي هل يمكن تفسيره بالحيض والطهر معا؟ المرأة تعتد بالحيض والطهر معا، يا تعتد بالطهر يا تعتد بالحيض، إذن هنا متفقين على أنه لا يجوز حمل اللفظ على معنيه، إذا تعذر بحيث صار متنافيين لا يمكن حمل اللفظ على معنيه، لأنه لا يمكن أن يحمله أن تعتد المرأة بهذا وبهذا، إما تعتد بالقرء أو تعتد بالحيض. أما لو أمكن حمل اللفظ على معنيه فهل يجوز حمله أم لا؟ الشيخ رحمه الله يقول يجوز، هذا قول الحنابلة وهو قول كذلك الشافعية، ولهذا قالوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قالوا يحرم الوطء والنكاح والعقد، لأن كلمة نكح تطلق على الوطء وتطلق على العقد، على خلاف بينهم هل هو مشترك أو حقيقة أو مجاز، لنفترض أنه مشترك، على القول القائل بأنه مشترك فإنه يجوز أن تستدل بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على تحريم العقد وتحريم الوطء جميعا. قوله هو الحقيقة والمجاز من لفظ واحد، هذه نفس المسألة السابقة والخلاف فيها نفسه، إذا كان اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز فهل يجوز حمل اللفظ على المعنيين الحقيقة والمجاز؟ مثال ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، يحمل على اللمس وهو المباشرة باليد فينقض الوضوء، ويحمل على الجماع والوطء، هذا مجاز، الملامسة تسمية الجماع ملامسة مجاز، لكن هو حقيقة في اللمس فيحمل عليهما معا، هذا أيضا الشيخ رحمه الله يقول أنه يجوز عند الأصحاب، قال ويحمل اللفظ عليهم عند القاضي وابن عقيل والحلواني وغيرهم، مثل قوله تبارك وتعالى أيضا وافعلوا الخير يشمل الواجب والمندوب، ونحن نعلم أن من أهل العلم قال الأمر حقيقة في الواجب مجازا في المندوب، فقوله وافعلوا أمر ومع ذلك يشمل الوجوب والمندوب، فحمل اللفظ على كلا معنيه الحقيقة والمجاز. قوله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان لا يستتر من البول، اختلف أهل العلم هل ما يستتر ما يتنزه يعني ما يتنظف، أو ما يستتر يعني ما يستر عورته، بعض أهل العلم يحمله على كلا المعنيين، يقول ما يتنزه وما يستتر في العورة فيحمل على الحقيقة وعلى المجاز. يقول ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام أو مجمل فيرجع إلى مخصص خارج؟ فيه خلاف، يعني حمل اللفظ على معنيين سواء كان مشتركا أو حقيقة ومجازا، هل هو مثل العام يعني أن اللفظ عم معنيين كليهما ومعانيه، أو أنه مجمل فيحتاج إلى مخصص يعني يبين أحد المحامل؟ يقول قال الشافعي هو ظاهر وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث يعني في المباحثة في المسائل، وصرح به القاضي وابن عقيل بأنه مجمل، يعني في قولان عندنا في المذهب، القول الأول أنه مثل العام وعلى هذا يستدل به على جميع معاني، القول الثاني أنه مجمل، أنه مجمل وحينئذ شو نسوي لصار مجمل حتى يبحث عن قرينة تدل على أحد المحامل، مثل ما توقفنا في قوله القرء ما هو حتى وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع الصلاة أيام أقرائك، فدل هذا على أن القرء هو الحيض، هذا مثال يعني الحال والمثال لا يعترض، يعني ما نحن في مجال مناقشة في المسألة، ولكن اللفظ المجمل ينظر في تفسيره كما سيأتي إن شاء الله نص آخر حديث آخر ظاهر قياس إلى آخره من المبينات التي تبين اللفظ المجمل والمراد به. لكن الصحيح أنه مثل العام فيصح حمله على جميع معانيه إذا لم تتعارض. قال رحمنا الله وإياه: ونفي المساواة مثل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ونحو ذلك للعموم عند أصحابنا والشافعية. نفي المساواة، لا يستوي كذا وكذا، هل هو لا يستوي في شيء معين أو لا يستوي مطلقا؟ شو يقول الشيخ؟ لا يستوي مطلقا. وعلى هذا لا يستوي في ماذا؟ في الحقوق، في الواجبات، في القصاص. واستدل بها الأصحاب على عدم جواز قتل المسلم بالكافر، لأنك لو قتلت المسلم بالكافر لا ساويت بينهما. فقالوا إن نفي المساواة يفيد العموم، واستدلوا بهذا على عدم جواز قتل المسلم بالكافر. كذلك قالوا في قول الله تبارك وتعالى، قل أيضا في قول الله تبارك وتعالى: لا إيش الفاسق؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. استدلوا بها على عدم صحة ولاية الفاسق للنكاح، فإذا كان مثلا أخ كبير وأخ صغير والكبير فاسق، أو أب فاسق والابن صالح، فإنه لا ولاية لفاسق لأنه لا يستوي مع المؤمن، فجعلوا ذلك يفيد عموم المساواة. وهذا قول لبعض العلم، يعني الحنابلة والشافعي، خالفهم فيه الحنفية. قال: ودلالة الإضمار مثل إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية. دلالة الإضمار، اللفظ المضمر أو دلالة الإضمار هو اللفظ الذي يقتضي محذوفا لا بد من تقديره، ولهذا يسمون دلالة الاقتضاء، دلالة الإضمار، المقتضى والمقتضي. دلالة الإضمار يعني أنه أضمر فيه شيء لا بد من تقديره. دلالة الاقتضاء أن اللفظ يقتضي شيئا، ولهذا يسمى اللفظ مقتضيا، والمعنى المحذوف يسمى مقتضى. اللفظ نفسه مقتضي، اللفظ يقتضي محذوفا، المحذوف يسمى مقتضى بإيش؟ بالفتح. هل هو عام؟ مثال ذلك لما نقول: حرمت عليكم الميتة، لا بد من تقدير شيء، لأن التحريم لا يضاف إلى الأعيان، الميتة عين، التحريم ما يضاف إليها. تقولنا حرام، لا بد تقدر فعل أكلها، بيعها، الانتفاع بها. الشيخ هنا شو قدر؟ أحسنت، أن الأصل في دلالة المضمر العموم، فقوله حرمت عليكم الميتة يشمل كل الأفعال الممكنة فيها. طبعا ما لم يرد دليل يبين، إذا ورد دليل يبين خلاص خصت بعض الأفعال التي ورد بها الدليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها، فهنا يخص إيش؟ الأكل. حرمت عليكم أمهاتكم، كل فعل يمكن يحرم، هذا الأصل صح ولا لا؟ لكن العرف يدل على أنه لا يحرم تقبيلها، لا يحرم السفر بها، لا يحرم، إنما يحرم ماذا؟ وطؤها ونكاحها. ولذلك ابن قدامة رحمه الله وإياه ومعهم بعضها يميلون إلى أنه يقدر هنا ما يقتضيه السياق، بحيث يقدر في كل سياق ما يناسبه، فإن كان في سياق الأكل حرم الأكل، وإن كان في سياق الوطء حرم الوطء. لما كان يتكلم عن النكاح يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني نكاح أمهاتكم. لما كان يتكلم عن المآكل فيقول حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، يقتضي ماذا؟ تحريم الأكل، فلا يدخل فيه البيع. وبعض أهل العلم يرى العموم مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه، فتقدر جميع الأفعال الممكنة، تقدر جميع. وهذا من أسباب الخلاف بين أهل العلم، هذا من أسباب الخلاف بين أهل العلم، كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان، هل هو الإثم ولا الضمان، أو هو يعني عدم الإعادة، أو فيما لو نسي ما يعيد؟ مقتضى كلام الشيخ تقدير كل شيء، كل شيء ممكن تقديره يقدر، وهذا معنى عموم المضمر. سميه عموم إيش؟ المضمر، أن المضمر يعم جميع الأفعال الممكنة فيه. لا طبعا يا أخوان، لما نقرر القاعدة لا تنتقض عليك بصور أخرى ما اضطردت فيها القاعدة، خرجت بدليلها. نقرر القاعدة، ثم قد يكون لكل مسألة أدلتها الخاصة. فحين نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما تجيب مثلا حديث ليس من البر الصيام في السبب تقول هذا أنت خالفت في قاعدتك. لا، إحنا خالفنا لدليل. فخروج بعض الصور الجزئية عن مقتضى القاعدة الكلية لدليل لا ينقض القاعدة الكلية. فإذا عندنا القاعدة الكلية ماذا؟ عموم المضمر، عموم المضمر. كون هناك بعض الصور تخرج بدليل لا يقتضي ذلك عدم صحة القاعدة، ولكن يقال لها شروط وضوابط. قال الشيخ رحمه الله: وأي مثل إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إلى آخر الحديث. قال: والفعل المتعدي إلى مفعول النحو والله لا أكلت أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه. الفعل المتعدي إلى مفعول يخرج الفعل اللازم، فعل لازم مثل مات فلان، مات فلان. والفعل المتعدي مثل أكلت. يقول: الفعل المتعدي إذا لم يقيد بمفعول وإنما أطلق، كأن تقول لا أكلت أو إن أكلت فعلي كذا، هل يعم جميع المفعولات؟ الشيخ يقول نعم. وعلى هذا تقول: لو قلت إن أكلت فعلي صيام ثلاثة أيام، لو تأكل أي شيء، نكلت رز ولا لحم ولا تمر ولا خبزة، أي شيء تأكله فيلزمك ماذا؟ الصيام. فإذا العام إذا الفعل المتعدي إلى مفعول إذا لم يقيد المفعول بشيء فإنه يعم جميع مفعولاته. قال: فيقبل التخصيص، يعني ممكن أن تقول إلا كذا، مما يدل على عمومه، تقول والله لا أكلت إلا كذا، فيقبل التخصيص. لكن هل يخصص بالنية؟ خلاف بين أهل العلم. الشيخ رحمه الله يقول: في الباطن نعم، يعني لو قال واحد والله لا أكلت كذا، عفوا والله لا أكلت، فإن أكلت فأنا فعلي صيام، إن أكلت فعلي صيام، قال أردت إن أكلت اللحمة أو إن أكلت كذا، إذا خصص بنيته يقول الشيخ يجوز، وهذا مسألة تبحث في كتب الفقهاء وهي تخصيص الأيمان بالنوايا. قال: خلافا لأبي حنيفة وابن البنا. قال: والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته. نحن عرفنا أن العموم من عوارض الألفاظ، وعلى هذا فالأفعال لا عموم لها. لماذا؟ لماذا العموم الأفعال لا عموم لها؟ لأنها تقع على صورة معينة. وين العموم؟ الأفعال تقع على صورة معينة فلا عموم فيها، واضح؟ فلا يعم أقسامه إذا كان لا أقسام، ولا جهاته، يعني أماكن مختلفة. يقول: مثل صلاة عليه الصلاة والسلام في الكعبة لا يعم الفرض والنفل، هذه أقسام الصلاة، ولا يعم كل مكان، يعني كل مكان في الكعبة، إنما يخص المكان الذي صلى فيه. طيب، قال: فلهذا قال أحمد: لا تصح إلا في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على القول بأن الصلاة لا تصح داخل الكعبة، طبعا إما نصلي الفرض أو النفل، فالفرض لا تصح، لكن النفل الإمام أحمد قال هو صلى في المكان تصح في المكان وما عدا فلا، لكن البخاري قال وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، أخذه لا من عموم الفعل ولكن بمفهوم الموافقة، بأنه لا فرق بين أن يصلي هنا أو يصلي هنا، إذ هذا تعدد أمكنة ولا أثر له في الحكم. وعلى هذا فإن تعميم الجهاد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لا من جهة عموم الفعل ولكن من جهة مفهوم الموافقة، بأنه لا فرق بين هذا وبين هذا. قال ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا. من الألفاظ في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه هو، بلفظه هو كان يقول أمر بكذا ولم يذكر مثلا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، لا، هو الصحابي يحكي بالأمر صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا، نهى عن بيع الغرر. هل هذا اللفظ يفيد العموم بحيث يفهم منه عموم النهي عن كل غرر؟ نعم، لأن الصحابي عدل وعالم باللغة، فلا يمكن أن يفهم لفظا خاصا يجعله عاما أو العكس، ولهذا الصحابة يستدلون بهذا اللفظ لما ينقل إليهم. شو يقول عبد الله بن عمر؟ كنا نخابر 40 سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فأخذ بعمومه، فيدل هذا على أن هذا اللفظ وقول الصحابي نهى عن كذا قضى في السفعة فيما لم يقسم يفيد العموم. قال ومثل له بقوله مثل نهى عن المخابرة وقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ونحو ذلك، خلافا للأكثر من العلماء، هم نظروا إلى أن اللفظ من الصحابي ليس بعام، لكن الصحيح أنه يحمل على العموم. قال والمفهوم له عموم على الأصح، مفهوم يعني مفهوم الموافقة أو مفهوم إيش؟ المخالفة. مفهوم الموافقة مثل ولا تقل لهما أف، هل يفيد هذا مفهوم الموافقة عموم النهي عن كل تصرف بعد ذلك؟ طيب الآن عندنا ملفوظ ومفهوم، الملفوظ وشو؟ لا تقل أف، والمفهوم كل التصرفات الأخرى التي فيها أذى أو عدم احترام. معنى قوله والمفهوم له عموم يعني أن مفهوم الموافقة الذي يفهم من اللفظ يشمل جميع الأفعال الممكنة أو الأقوال الممكنة التي توافق المنطوق في معنى، وكذلك مفهوم المخالفة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم من ذلك أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث سواء كان مستقرا أو جاريا، سواء كان تغير أو لم يتغير، هذا الأصل يعم جميع المسكوت عنه، هذا معنى قولنا المفهوم له عموم. قال على الأصح عن المسألة فيها خلاف، من العلم من يرى عدم عموم المفهوم. قال واختار ابن عقيل والشيخ وأبو العباس، منه الشيخ ابن قدامة وأبو العباس منه ابن تيمية، أنه لا عموم له وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما، فعلى الأول وهو قول له عموم يجوز أن يخص بما يخص به العام، ذكره أبو الخطاب وغيره. نعم، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقول إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث سواء كان تغير أو لم يتغير، سواء كان جاريا أو مستقرا، لكن الجاري خرج يخصص بالإجماع على أن الجاري طاهر، إذا نخصص مفهوم المخالفة بما نخصص به اللفظ العام، هذا قول لبعض أهل العلم والقول الآخر الذي اختاره الشيخ وغيره أنه يكفي في مفهوم المخالفة المخالفة في صورة من الصور. فلو قلت مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، أنه إذا بلغ لم يبلغ كلتين وتغير حمل الخبث، وما عداه فإنه لا يحمل الخبث، يعني يوافق المنطوق. حققت مفهوم المخالفة ولو في فرد من أفراده، لأنه لا يلزم منه العموم. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه شيء ضروري أن يكون المفهوم له عموم، لأنه بمجرد ما يخص المنطوق بحكم يفهم منه أن ما عداه بخلافه أيا كان ما عداه، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. فإن دل الدليل على تقييد بعض هذه الأفراد بحكم أخذها، وإلا بقيت على مقتضى المفهوم، سواء كان ذلك في مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. هذا الذي يظهر والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. مراجعة سريعة لما ذكر الشيخ. أولا، أن اللفظ العام إذا خص فإنه يبقى دالا على بقية أفراده ولا يبطل دلالته بالتخصيص. العام الخارج على سبب خاص لا يتقيد بالسبب الخاص، بل يبقى على عمومه، سواء كان السبب سؤال أو ليس بسؤال. صورة السبب الخاص لا يجوز إخراجها من اللفظ العام. اللفظ المشترك وكذلك اللفظ الذي له حقيقة ومجاز يجوز حمله على جميع معانيه، على جميع معانيه. نفي المساواة يفيد العموم، مثل قول لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الإضمار أو المضمر يقتضي عموم ما أضمر، سمي عموم المقتضى، لا تقل عموم المقتضي، صحيح أنه عموم المقتضى بالفتح، لأن المقتضى هو الذي فيه الخلاف، أما المقتضي هو اللفظ، هذا اللفظ إذا كان عام عام، ولكن الخلاف هو في المقتضى، هل هو يشمل جميع المقتضيات أم لا. قال الفعل المتعدي إلى مفعول كذلك يعم جميع المفعولات، والفعل الواقع لا يعم الأقسام والجهات، ولهذا نقول قاعدة الفعل لا عموم له إلا أن يفيده العموم اللفظ، كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر جمع أو قصر ونحو ذلك. وقول الصحابي نهى عن بيع الغرض يفيد العموم، والمفهوم لا له عموم على الأصح. هذه خلاصة المسائل التي أخذناها، إذا في سؤال قبل أن ننهي الدرس. نعم. عموم دلالة الإضمار في قول حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، الأفعال. أحسن. أي يقول ما هو الدليل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم الذي أخرج من التقبيل والسفر والخلول؟ لا العرف والسياق أيضا قد يقال، الإجماع، دلائل كثيرة وضحت المقصود باللفظ. الألفاظ لا تنفك عن القائل ولا تنفك عن عادته التي يتكلم بها، هذه المؤثرات في دلالة اللفظ. إحنا ما نتعامل مع نصوص جامدة ما ندري من اللي قالها ولا في أي وقت قيلت ولا لا، هذا اللي يرون موت النص، القائل، موت القائل، أن القائل مات، وأن تتعامل مع النص كما تتعامل مع أي شيء ليس له علاقة بواقعه وبمراد صاحبه ولا شيء. هذا لا شك أنه يجعل كل لفظ يمكن تفسيره بحسب مراد المفسر، ونحن لا نريد أن نعرف مرادنا، نريد أن نعرف مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم لنتبعه. فإذن يجب أن نعرف عادتهم في خطابهم، و وعادتهم في الخطاب مأخوذة من عادة العرب. إيه يعني يقول العموم إذا خص بغير مبين. يعني مثلا لو قلت اقتل أو أكرم الطلاب إلا بعضهم، منهم بعضهم ما تدري صح ولا لا، فأنت يعني ممكن يكون هذا من البعض الذي لا يقرب وما تستطيع العمل به. فقوله حرمت عليكم الميتة، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وأنت ما تدري ما الذي يتلى عليك، إذا ما الذي يحرم؟ ما تدري. لكن ليس هناك لفظ عام خص بمجهول عندنا في الشريعة، حتى لما نتكلم عن المجمل يا أخوان كما سيأتي إن شاء الله، يعني في ألفاظ مجملة لكن لها ما يبينها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.